كتاب وسنة وإجماع أهل العلم القيس حكما. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فلابد أن نميز في هذه الأحكام الشرعية كلها بين الحكم الإلهي وبين ما هو حكم ووصف للفعل. فأما الفعل الذي نفعله هذا فهو مندوب غير واجب مثلا، ولكن حكم الله فيه هو الندب. وهذا الفعل الذي نقوم به الآن الصلاة هي واجبة، الفعل واجب، ولكن هذا حكم على فعل الإنسان. أما حكم الله في الفعل فهو الإيجاب. هذا الفعل يقال فيه حرام، وحكم الله فيه التحريم. هذا مباح، وحكم الله فيه الإباحة. هنا لابد لطالب العلم أن يميز، وهو يتحدث عن المندوب أن يعتقد ويعرف أنه يتحدث عن الفعل الإنساني، وأن هنالك مجالا آخر للحديث عن الحكم الإلهي. الحكم الذي الفعل الذي يسمى مندوبا، حكم الله فيه هو الندب، وهو الذي جعله مندوبا. والفرق واضح بين الندب والمندوب. هذا الفعل الذي يسمى مندوبا نأخذ دائما دلالته اللغوية الأصل، وهو أنه ما يدعى إليه الإنسان وما يهيج إليه الإنسان ويكون دا شأن. أنا ذكرت لكم أن فعل ندب لا بد أن تكون استدعاء إنسان لفعل ذي أهمية ذي قيمة. إذا لم يكن ذا قيمة فإنه لا يسمى ندبا، لا يقال ندبه إلى أن يأكل الطعام أو إلى أن ينام. هذا ليس شيئا، أي في الاستعمال الصحيح الفصيح لا يقال الأمر كذلك، وإنما يندب الناس للمعالي كما سبق أن بينت. وهنا أيضا ندب لفعل له مكانة وله أهمية. يكفي أن يكون الله تعالى قد أمر به العبد ووجه إليه العبد، فمعنى إن الله سبحانه وتعالى أحكامه دائما تنتظم المصالح، لا تخلو من حكمة وتؤول إلى تحقيق مصالح العباد. هذا الفعل يعرف بتعريف متعددة. يقال في المندوب أنه ما ترجح فعله على تركه من غير شرعا من غير ذم، ما ترجح فعله على تركه من غير ذم. معنى الفعل كان بين أن يفعل أو لا يفعل أو يترك، لكن المندوب يترجح فعله على تركه، أي الأوزن والأثقل في ميزان الشرع الفعل، والترك أهون من ذلك. ولكن هذا الترجيح ترجيح شرعي. فإذا قلنا إن المندوب ما ترجح فعله ورشح فعله وقوي فعله، فإن هذا يخرج لنا ثلاثة من الأحكام الشرعية ليست مرجحة الفعل. الأول هو الحرام، الحرام راجح تركه، ومثله المكروه، والمكروه راجح تركه، والمباح يستوي فعله وتركه. إذن حينما نقول الفعل المندوب يترجح فعله، فهذا القيد يترجح الفعل يخرج لك شنو؟ الحرام لأنه راجح الترك، ويخرج لك المكروه وهو راجح الترك كذلك، وبين المكروه والحرام علاقة وخلاف في الإلزام أو عدمه، ولكن كلاهما مطلوب الترك. ثم يخرج كذلك القسم الأخير الذي هو المباح، والمباح لا يترجح فيه لا فعل ولا ترك، ولذلك هو قسم محايد. إن حينما نقول يترجح فعله على تركه شرعا من غير ذم، وبهذا القيد الأخير من غير ذم يخرج لنا الواجب يقع تركه بذم، يترجح فعله كما يترجح فعل المندوب، ولكن الذم واقع في ترك الواجب وليس هناك ذم في ترك المندوب، أي المندوب يترجح الفعل والفعل فيه أولى، ولكن لو تركه الإنسان فإنه لا يذم شرعا، مع أنني سأذكر فيما بعد بعض الاستدراكات على هذا، سأذكره فيما بعد إن شاء الله. إذن فهو يعرف بأنه ما ترجح فعله على تركه شرعا من غير ذم. أقلوا على التعريف، التعريف هذه ضابطة تجمع كثير من المعاني. بعض الناس قالوا في تعريفه ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ولكن هذا التعريف يأتي في درجة أخيرة، لأنه ليس تعريفا بالجوهر وبالحقيقة، وإنما هو تعريف بالحكم والأثر. ودائما التعريف التي تعرف فيها الأشياء بعواقبها وبآثارها دائما تأتي في درجة أخيرة، بل بعض الناس بعض المناطق لا يقبل أساسا باستعمال الأحكام في الحدود، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم فدري ما روى. هذه ضوابط منطقية تفيد في هذا الباب، لكن لأنك حينما تقول ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فمعنى ذلك أنك تعرفه ففعلت أو لم تفعل، لكن إذا كنت أصلا لا تعرفه كيف تفعله حتى تثاب، وكيف يمكن أن تتفادى أن تتركه إذا كنت أصلا لا تعرفه؟ ها؟ فلذلك أنت حينما تقول يثاب أو لا يثاب أو يعاقب أو لا يعاقب في الواجب وفي الحرام، كل ذلك إنما هو ذكر للأحكام المترتبة عن معرفة وعن وعي بالشيء، وذلك دائما نعتبرها في درجة متأخرة. ويمكن أن يعرف المندوب تعريفا آخر، وهو الذي يروج كثيرا، ما اقتضى الشارع من مكلف فعله من غير حتم ولا إلزام. ما اقتضى الشارع من المكلف فعله من غير حتم ولا إلزام، وهذا يفيد كثيرا، وهو المتردد في كثير من كتب الأصول، أي ما اقتضى الشرع الذي اقتضاه الشرع اقتضى فعله، لأن الشرع يقتضي أحد اقتضائين، إما أن يقتضي الترك وإما أن يقتضي الفعل. في اقتضاء الفعل شعبتان، الواجب والمندوب، في اقتضاء الترك شعبتان، الحرام والمكروه، وفي الإباحة خير لا يقتضي فعلا ولا ترك. لكن في المندوب نقول ما اقتضى الشارع من المكلف فعله من غير حتم ولا إلزام، فيكون التمييز بينه وبين الواجب أننا قلنا في الواجب ما اقتضى الشارع من المكلف فعله بحتم وإلزام، هذا الفرق. الحتم والإلزام هما الفارقان. هذا ليس فيه حتم، لاحظوا واحد ملاحظة فقط، هذا فعل ليس فيه تحتيم، ليس فيه تشديد، ليس فيه ترتيب عقوبة على الترك، إذن فلماذا يفعله الإنسان؟ فهمتوا؟ إذا قلنا بأن الإنسان يفعل الواجب لأنه يخاف من أثر ومن عاقبة ترك الواجب، ويترك الحرام لأنه يخاف من عاقبة ترك الحرام، وقد توعد الشرع على الفعل الحرام بوعيد معروف، هذا المندوب الآن لما يفعله الإنسان بما أنه لا يعاقب على تركه، إذن يبقى دائما الجانب البارز الآن في المندوب شيء خاص، وهو المحبة. فعل مندوب هو فعل المحبة، أي إن الإنسان إنما يفعله لأنه يحب الله، لأنه يريد القرب من الله. فأما لو لم يفعله لم يخف عقوبة، ومع ذلك فهو يحرص عليه، لأنه بفعله للمندوبات يتقرب. ولذلك لاحظوا في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لأنه ليس وراءه عقوبة ألا إن هو لم يفعل، ولكن مع ذلك هو يفعل. المحبة هنا في هذه العلاقة محبة عظيمة جدا، وهي القائدة للإنسان إلى التدين الصحيح. لماذا تحن الأم على ولدها؟ لماذا يتكفل وتكلف الأب ويتحمل مشاق من أجل أبنائه؟ هل لأنهم يحاقبونه لأنه إذا لم يفعل ذلك بهم؟ إنما يغمره من الحب والإشفاق عليهم هو شيء غامر، لا يفكر أمامه بأنه سيعاقب أو لا يعاقب. قضية العقوبة ليست واردة أصلا. إذا كنا نتصور العقوبة في الواجب أو في الحرام، العقوبة في ترك الواجب أو في فعل الحرام، فهنا نحن نرى أن الإنسان في فعل المندوب يندبه الشرع ويطمعه الله برحمته ومغفرته وفضله فيندفع في ذلك. ولذلك أكثر الأفعال التي تقود الناس إلى الخير هي هذه المندوبات التي ليس لها حد محدود، أي المندوبات التي يمكن أن يتقرب الإنسان بها إلى الله لا يمكن حصرها. الإنسان المسلم كل يوم عليه عدد كبير من الصدقات، ليس هناك باب معين كالصلاة ومثلا وواجبات معينة، بل هو مجال مفتوح. أنت تعدل بين اثنين لك بها صدقة، أن تحمل على لك بها صدقة، أن تلقى أخاك بوجه بشوش صدقة، وما أشبه الأشياء. أن تعلم الناس الآن، أن تدافع عنهم، أن تجعلهم في الصواب، أن تردهم إلى العقل وإلى الحقيقة، بمعنى أن هذه المندوبات لا تحصر. كل ذلك لا يفعله الإنسان إلا ابتغاء مرضات الله. أي الأساس هنا ما كاينش الطرف الآخر، كاين دائما هو الرغبة فيما عند الله. وجميل جدا هذه المندوبات كيف تقرب العباد إلى خالقهم سبحانه وتعالى. إذن هذه تعاريف للمندوب، تعريف الأول والثاني والثالث، وهي كلها كل واحد منها له حيثية، ولكن التعريف الذي تعرفون أو الذي يروج هو التعريف الأخير الذي ذكرت لكم. كيف نعرف في الخطابات الشرعية أن فعلا ما هو مندوب؟ الخطابات الشرعية تأتينا بدرجة تقريبا متقاربة في, في, في, في الأمر. افعل هذا وافعل هذا وافعل هذا، ولكن كيف تميز بين أن يكون هذا الذي دعيت إليه أمرا أو هو مندوب؟ وهنا الأمر المهم. هذا الذي أذكره الآن شيء مهم جدا في باب واحد. ما هو؟ هو الفيصل بين من يقرأ العلم ومن لا صلة له بالعلم. من لا صلة له بالعلم لا يفهم في الفعل إلا أنه واجب وكفى، لا يستطيع أن يميز بين واجب ومندوب. فإذا قرأ في نص متن افعل أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام وكذا وكذا، كما هو معروف وحديث هذا سأذكره فيما بعد، لم يحمله إلا على محمل واحد واجب. وحينئذ نقول إن الغلو في الدين هو هذا. الغلو في الدين أساسه عدم التمييز، القدرة على التمييز بين الأحكام الشرعية، أحد الأشخاص يقول أنا قرأت في هذا النص أن رسول الله قال افعل كذا، وافعل عندي ليس لها إلا محمل واحد هو الإيجاب، ويقف عند هذا الحد، يظن أنه قد أحسن إلى الناس وأنه ألزمهم، ولكن إلزام الناس بما لا يلزم خطأ، ثم هذا ليس مؤسسا على معرفة شرعية. لذلك هذا السؤال الذي طرحته عليكم مهم جدا، ويجب أن تضبطوه، يجب ضبطه، وما لم يضبط يبقى دائما تبقى الأشياء مائعة. سأذكر لكم هذا في هذا الباب، وسأذكر لكم إن شاء الله في لقاء آخر غدا مسألة أخرى خطيرة جدا، وهي مفهوم السنة، وهما مفهومان كبيران للسنة، ولكن الخلط الذي يقع فيهما يجعل الأشياء غير واضحة في أذهان كثير من المتدينين. فيمكن أن يكون الشيء سنة بتخصيص الشرع، أن يقول مثلا صاحب الشرع سننت لكم قيام الليل مثلا في رمضان وسن لكم، أو سنن بهذه الكلمة سنة، سننت لكم قيامه أي رمضان، قال صلى الله عليه وسلم. فهذا لا خلاف في أن المراد بهذا الفعل هو مندوب، هو سنة، سنعود للتمييز بين المندوب والسنة فيما بعد. إذن فالنص واضح في أنه هذا لا يحوجنا إلى كثير إلى البحث، أي النص صاحب النص نطق. هناك شيء آخر أو درجة ثانية، وهي وجود الأمر، فعل الأمر، ووجود الصارف للأمر من معنى الوجوب إلى معنى الندب، وهذا مهم جدا. أي الأمر يمكن أن يكون للإجاب، وهو للإجاب أصلا، لكن أن تنحو به من الإجاب إلى الندب ليس ذلك بالتشهي، ليس لأنك تختار أن تجعله مندوبا سيصير مندوبا، لا، بل إن هنالك أشياء وضوابط ما يسميها بعض الأصوليين بالصوارف، أشياء تصرف الأمر، فعل الأمر، عن وجوب، عن معنى الوجوب إلى معنى آخر هو الندب. مثلا حينما ننظر في الصوارف نجدها على في القرآن وفي السنة على نوعين، صوارف لفظية أي لفظ صارف، أو قاعدة صارفة. لفظ صارف يصرف الفعل من الوجوب إلى الندب، هذه حالة. الحالة الثانية أن نجد قاعدة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. فأما بالنسبة للحالة الأولى وهي الأمر المصروف من الوجوب إلى الندب، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا أمر بكتابة الدين، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهناك تفاصيل في الكتابة، من يكتب، من يمل، من إلى غير ذلك. هذا حالة، هذه حالة. فالقرآن يأمر بالكتابة، ثم يمضي السياق ليقول القرآن بعد ذلك فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، زيد، وليتق الله ربه. إذن بعد أن أودع الله إلى الكتابة هون من شأنها حينما تقع الثقة، فإن أمن بعضكم بعضا فالأمر أمر آخر، فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها. إذا كانت هناك تجارة حاضرة تديرونها بينكم فالأمر سهل. ففهمنا إذن أن الأصل الأول هو الكتابة، كتابة الديون، ولكن فهمنا أن هذه الكتابة ليست على سبيل الإيجاب، بدليل أن القرآن سهل فيها فيما بعد. لماذا؟ لأن المعاملات تبو فيها أمران، يطلب فيها أمران، الوثوق وحفظ الحقوق، وفي وأمر آخر يطلب وهو التيسير كذلك. فحينما تكون المعاملات غير ميسرة فإن ذلك يوقف النشاط الاقتصادي. فمن هنا أي من أجل الاحتياط والتثبت واستيفاء الحقوق هناك دعوة إلى الكتابة، ولكن هناك حالة أخرى تستدعي أن لا نقف عند الكتابة إذا كانت هناك أشياء تروج، وهذه حالة وتلك حالة، بمعنى أننا يمكن الآن أن نقول في حينما نبيع البيوع الكبرى، إنسان يبيع سيارة أو منزل أو أشياء من هذا القبيل، فيجب أن يستوثق لأن المبالغ كبيرة وهي مغرية بأن يتراجع الإنسان أو يماطل أو يكذب. ولكن البيوع اليومية تجار فيما بينهم، يقول أحد التجار يحتاج بضاعة الآن، يكتب للآخر أو يهاتفه أرسل لي كذا وكذا من البضاعة فيرسل في الصباح تصبح هنا، لا يمكن أن ينتظر إلى أن يذهب هذا إلى هناك أمن الآن، أصبح هناك أمن. والتجارات الآن من هذا القبيل كلها تجارات تقوم على الثقة، وذلك الذين ينقضون هذه الثقة يعقدون، أي التجارات الآن الموجودة الآن عابرة للقارات ليس فيها أي وثيقة. إنسان هنا يقول له فلان سيعطيك في المكان الفلاني، يذهب إلى فلان سيعطيك في المكان الفلاني، هذه أشياء تسهل التعامل بين الناس، ولولا أنها كانت ميسورة لكان هناك تعقيد. تعلمون أن البيوع في بعض القوانين ومنها القانون الروماني قبل الإسلام كانت بيوعا شكلية، كانت بيوعا يسمى بيوع شكلية، معناه أنه لا بد من فعل بعض الشكليات، مثلا إذا باع هذا ذاك أرضا لا بد أن يحضر البائع والمشتري ميزانا واشترى أرضا ويأخذ جزءا من التراب ويضعه في كفة ويضع الآخر بعض النقود في كفة ليثبت البيع، أي إذا لم يفعل هذا فلا يسمى ذلك بيعا. هذه يسمى شكليات، الآن موجودة في بعض الدول الإسلامية، بعض الدول الإسلامية في شرق آسيا يتبايعون بأشكال غريبة، إذا باع شخص آخر شاة يدخلون اليد تحت المعطف ويتساوم البائع والمشتري بالأصابع لا يتكلمان، يقول البائع والمشتري إذا نطقنا تزول البركة، ما اشتشهد في بعض الأشياء. هذه بعض شعوب لها نعم جمهورية آسيا الوسطى فيها هذا الآن موجود، هذه بيوع شكلية، هذه الشكليات تثقل على البيوع وتجعل البيوع عسيرة. ولكن حينما يكون هناك تداول للثروة والتجارة تكون البيوع دائما جانحة إلى التيسير إلى الثقة، ولكن إلى التيسير. ولذلك يكون الفقه الإسلامي من أكثر أنواع الفقه التي تيسر التجارة، لأننا عندنا بيع على البرنامج شيء لا تراه إنما على الصفة، عندنا بيوع متعددة، بيع السلام وبيع موصوف في الذمة، بيوع كثيرة لا تجري على الأصل الأول ولكن الشرع يسرها، لأن تعقيد إذا بطئ التعامل يؤدي ذلك إلى الضعف الاقتصادي، والإسلام جاء لينشط هذا الأمر. ربما بعض طلاب العلم وأنتم تقرؤون كتب الفقه انتبهوا إلى كتب الفقه وما فيها من نظرات اقتصادية قبل أن تحتاجوا إلى أن تجمعها في كتاب يجمعه الغير، أي خذوا بعض الأحكام الشرعية، بيع الطعام قبل قبضه كذا، هذا الأنواع من الأشياء التي ذكرت لكم، أي أن البيوع هي ليست شكلية، بيع المعاطات، بيع المعاطات غريب جدا، بيع المعاطات ليس فيه كلام، تجد البضاعة فتضع ثمنها وتخرج مثل ما يوضع الآن في الأماكن العمومية في الأماكن البيوع الكبرى، لا، ليس هناك من تأخذ السلع وتأتي إلى صاحب الذي يعد وتعطي المال وتخرج، لا تسأله ولا يسألك، ليس من ضروري أن تعرف لغته أو يعرف لغتك، تجمع الأشياء وعليها الأثمنة، تجمع وتسلم الثمن، لا تحد، لا ترجه ولا تقول لا زيدني ولا انقصني، ولن يزيدك ولا ينقصك، وادخل. هذه بيع معاطات، نحن نرى الآن الناس يشترون في بيوعنا أسواقنا كيتين من معاطات، مشي واحد إنسان يشري النعناع ينزل تما ويجي خادي قام يسول ما يدرش معه تماما. وهذه أشياء، على كل حال هذه أشياء كثيرة مما نعرف فيها أن هذه البيوع أو هذه المعاملات تحتاج إلى التيسير. ولذلك القرآن حينما يسر ذلك فإن من بعضكم بعضا، عرفنا بأن هذا وإن كان فيه أمر بالكتابة لكن الكتابة ليست على وجهها، ليست مأمورا بها على سبيل الوجوب، ولذلك ترخص فيها الشرع من هذا القبيل. إذن هذا صارف لفظي. هناك صارف إن شئنا قلنا من القاعدة، قد يكون هناك أمر ولكن قاعدة شرعية تفيد بأنه ليس مرادا منه الوجوب. مثلا في نصوص الشارع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وأطل على بعض الصحابة، على كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حدرد، وكعب يطالبه بدين، يقول كعب بن مالك لهذا الصحابي أعطني دين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أو أطل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدثهم، وأشار بأصبعه هكذا يشير إلى صاحب الدين هكذا، كأنه يقول له ضع نصف الدين وخذ النصف، هذا شخص معسر فضع نصف وخذ النصف. فقبل هذا الصحابي، قبل كعب بن مالك قبل، لكن هل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب خذ النصف معنى هو معنى الإيجاب؟ لا، للقاعدة العامة وهي أن المالك هو الذي يستحق، صاحب الملك وهو الذي يتصرف فيه، فإن شاء نقص وإن شاء طالب بحقه كاملا، قاعدة. لكن هذا لم يصرفه العلماء إلى معنى الإيجاب، ولذلك لم يتأسس عليه حكم عند المسلمين. لم يقل العلماء إن كل إنسان أعطى غيره دينا يجب عليه أن يقتضي منه أو يسترد منه النصف ويبقي النصف، هذا ما كانش الحكم، هذا كانت مجرد مساعدة وكانت مجرد إعانة لهذا الشخص المعسر لا أقل ولا أكثر. ولكن الآن هل لو أن الشخص الصحابي لم يرد أن يتنازل عن نصفه يكون آثما؟ لا، لأن هذا ليس إلا على سبيل الصلح والتقريب بين المؤمنين. مثلا حينما كان مغيث كان رجلا عبدا، ثم إن زوجته بريرة ملكت نفسها بالعتق وانفصلت عنه، وكان مغيث هذا رجلا شديد المحبة لبريرة، وكان يمر بالأسواق بعد أن انفصلت عنه زوجته السابقة، وأصبح يبكي، يراه الناس يبكي، والناس يقولون ما أشد حب مغيث لبريرة وما أشد بغض بريرة لمغيث، كان بينهم هذه الجفوة ومتعلق بها وهي رافضة له. كلم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخاطبها، فقال لها معنى ألا ترجعين إلى مغيث ألا ترجعين إلى مغيد دعوة. فقالت بريرة: أتأمرني يا رسول الله؟ أتأمرني، لاحظوا الفعل ظاهره يحتمل ويحتمل. فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أشفع، إنما أشفع. قالت: إذن فلا أعود إليه، إذن فلا أعود إليه. فهمت ولا؟ إذن فالذي جعل هذا الأمر أو الدعوة النبوية الآن لبريرة محمولة على غير الإجاب هو أنها امرأة هي الآن منفصلة، وإنها لا تحمل على زواج أحد إلا بإذنها. المرأة حينما تتزوج فهي التي تقبل أو ترفض، البكر تستأمر ياش، وإذنها صوماتها. البكر الثيب تعرب عما في نفسها، تقول قبلت أو لم تقول لأنها مجربة، والبكر ياش يرجع إليها. لا يمكن أن يقضي أبوها الزواج في غيبتها ومتى يورطها ثم ينصرف، فهي تقبل أو ترفض. ويكتفى منها عادة بحسب المجتمعات، يكتفى منها بالصمت حتى لا تحرج، إلا إذا كان الزواج فيه شيء استثنائي، أي في الظروف العادية يكتفى منها بسكوت حتى لا تحرج. إذا سكتت وتغير لونها كذا لا أقول لها تكلمي، لأنها قد لا تتكلم مع أبيها. ولكن إذا كان في الزواج شيء استثنائي كأن يعطيها في أي بعض العروض، لم يعطيها مالا، أعطاها عروضا في الصداق، أو كان هو في نفسه يمثل كلا عليها، مثلا كأن يكون هو فيه مؤونة يكون أشل فيتحتاج إلى أن تحمله وأن تنقله، هذه الحالة لا نقبل به بالسكوت، لا يسمى السكوت دليل، بل لابد أن تعبر. واستنطقت لزائد في العقد كقبض عرض وكزوج عبد، هذه في التحفة استنطقت، أي لابد أن تنطق، أي لابد أن تعبر، هذا الأصل. فلذلك حينما عرض النبي صلى الله عليه وسلم على بريرة أن تعود فلم تعد، لم يحمل الأمر منه على الإجابة، لأنه لو كان الأمر إجابا كما سألت ما وسعها إلا أن تجيب، ولكنها لم سألت، فقال إنما أشفع، بمعنى أن الأصل القاعدة العامة هي أن المرأة لا تحمل على زوج ولا تكلف بزوج إلا إذا كانت هي راضية به، وهذا هذا صارف، إذن هذا صارف من إيش؟ قاعدة. والأشياء من هذا فيه في من هذا النوع كثير، أي لو أخذتم هذا الذي ذكرت لكم هذان، أي الأمر المصروف عن معنى الوجوب إلى الندب بسبب لفظ أو نص قرآني يمنعه من الوجوب، أو بسبب وجود قاعدة، لاستطعتم أن تنظروا الآن إلى النصوص الشرعية نظرة أخرى. ولكن لا يمكنك أن تقول للناس كل ما وجدت فعل افعل، ليس لك إلا أن تقول إنه واجب. من لم يقرأ هذا الأمر وهذا الباب لا يمكن أن يعرف هذا، وبالتالي سوف يأتيك بفقه آخر وبتشريع آخر، وهو في كل هذا يرى أنه متحمس للدين وأنه متمسك به، ليس تمسكا للدين، يتمسك بالدين كما أراده الله لا كما يريده البشر. إذن هذا أمر مهم. الأمر الثالث إن شئنا، هناك أساليب أخرى، لولا تنصيص الشرع يسن كذا. الأمر الثاني وهو وجود الصارف، صارف للأمر من الوجوب إلى الندب، إما أن يكون صارفا لفظيا وإما أن يكون قاعدة. ثالثا أن يكون النص في ذاته مفيدا لذلك، استثناء ما سبق. كل هناك نصوص يفهم منها أن المطلوب ليس واجبا، مثلا تذكر أمرين من القرآن الكريم أو شاهدين من القرآن الكريم. حينما عرض، لاحظوا قرأوا الآية، حينما عرض صهر موسى على موسى أن يكون لديه أجيرا في مقابل أنه سوف يزوجه، هذا العقد هذا الصداق أو المهر إجارة، هذا جائز. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، 8، هذا هو المتفق عليه. أي وزيد، فإن أتممت 10 فمن عندك، زيد، وما أريد أن أشق عليك. وموسى بعد ذلك يقول أيما لجلين قضيت فلا عدوان، إذا قضيت أقل من 8 سنوات فهناك إخلال بالعقد، لكن أن أقضي 8 سنوات أو 9 أو 10 فالأمر إلي. 8 واجبة، 9 أو 10 الأمر لا عدوان علي. أيما لجلين، أيما لجلين 8 أو 10. لاحظوا حينما كان الخطاب هكذا جاري كان فيه جزء هو الواجب، 8 حجج، بعد 8 ما شنو هي؟ فضل، هذا فضل، أي كان يندبه إلى ذلك، أي أدعوك إلى أن تتم 10، ولكنه في الأول ألزم على أن تاجرني 8 حجج، وفيما بعد قال له ذلك الأمر يكون إليك فإن أتممت 10 زيد فمن عندك، قوله من عندك أي ليس واجبا. وموسى كان يؤكد هذا، قال أيما لجل إن قضيت فلا عدوان علي، أي ما بعد 8 هو إذ لاحظوا ألا تستشفون الآن هناك ندب وإيجاب، هناك إيجاب في الأجل الأول وندب للأجل الثاني. هذا جزء من قراءة هذه الآية. ونقرأ قول الله تعالى إن تبدوا الصدقات، لاحظوا هذه الآية جميلة جدا المعاني، إن تبدوا الصدقات فنعماه زيد، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. إذن إن تبدوا الصدقات فنعماه، إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، نعم ما خير، شنو هو ما المطلوب، ما المطلوب؟ قال ابن عباس كان يتحدث رضي الله عنهما، كان يتحدث عن تفسير الآية ويقول إنه إن السر فيما هو تطوع، إن السر فيما هو تطوع يفوق الجهر في الإعلان 70 درجة، أي الفعل السري فيما في التطوعات يفوق ويربو على ما هو إعلان 70 درجة، أي الصدقة التي ليست واجبة إن أسررت بها أعطيت كأنك أعطيت 70 صدقة بسبب، ولكن الجهر فيما هو فرض من الفرائض يفوق السر 27 درجة. هذا قول ابن عباس، أي إذا أعطيت فرضا وجهرت به فجهرك بالفرض يفوق فعلك لو أنك أسررت به شحال 27 مرة، كالصلوات 25 أو 27 كصلوات بالنسبة لصلاة الجماعة. ولكن إذا كنت تعطي بالنسبة للأشياء النوافل جهرا أو سرا فإعطاؤك سرا في النوافل تفوق 70 مرة. قال بعض العلماء هذا عليه تقريبا، هذا عليه الإجماع. ابن العربي في أحكام القرآن، وأرجو أن تعودوا إلى ما يكون شيء اقتباب لأن الدراسة هي تعاون ما بين الدرس وبين المراجعة، رجعوا إلى الكلام، وهناك لابن العربي كلام نفيس. ابن العربي فيه عنده وقفات دقيقة جدا، وقفات علمية دقيقة. يقول ابن العربي هذا هو الشأن العام، ولكن يقول الحال في هذه الأمر تعود إلى المعطي والمعطى له والناس الذين يشهدون العطاء. فأما المعطي فإن الجهر بالنسبة إليه فيه فائدة، وأنه يحسب به من أهل الخير ويكون قدوة، وله فيه كذلك ضرر هو أن ينسب إلى الرياء. أي بالنسبة للمعطي له حالتان، ينسب إلى الخير ويصير قدوة، هذا أجمل ما في فعله، ولكن يمكن أي جهة أخرى أن يسكنه الرياء أو يتهم بالرياء على الأقل، هذه حالة. أما المعطى له فإن الأفضل عنده والأحسن عنده أن يسر إليه، أي لا يعطى ذلك جهرا، أي الذي يأخذ لا يحب أن يأخذ أمام الناس، حتى لا يعير بذلك، وحتى لا يتهم بأنه غير مستحق، أنه أخذه غير مستحق. لأن إذا أعطى إنسان فقيرا بينه وبينه لا مدخل لآخر، ولكن حينما يعطي إنسان آخر فإن المعطى له إذا أخذ والآخر ينظرون فإن ذلك قد يجلب عليه المعرة، وقد يجلب عليه كذلك تهمة أخرى، هي أن يقال له إن هذا الشخص نهم لا يشبع هو غني، ومع ذلك يأخذ الأعطيات من الأشخاص. وأما بالنسبة للذين يحضرون فهذا أيضا يختلف، فإما أن يكون هذا سببا في أن يقتدوا بالشخص وهذا خير بالنسبة إليهم، وإما أن يكون مدعاة لأن يغتابوا هذا الشخص ويتهموه ويتكلموا في هذا سوء لهم. وإن كان قال بالعربي قال، أي أن الناس إذا رأوا شخصا من هذا القبيل يعطي يتأسون به، قال وهذا في زمننا قليل، أي قلما يتأسى الناس بمن يعطي ويقتدون به، والغالب أنهم ينهشونه ويجنحون إلى اغتيابه لأنه فاقهم فضلا، بعضهم يكون قد سبقهم وبزهم وارتقى عليهم فلذلك لا يقبلون منه ذلك. إذن هذا جزء من الأسلوب الذي يمكن إيراد شواهد كثيرة منه، نعرف من خلالها أن هذا الخطاب الشرعي فيه نصوص لا يمكن إلا أن تكون محمولة على الندب، ولكن لابد أن تحكم هذه المعايير التي ذكرت لتعرف بعد ذلك إن كان هذا الفعل مأمورا به على الأصل أو كان مندوبا، وكيف تنقل هذا الفعل من الأمر إلى الندب. هذا يحتاج كما قلت إلى هذه القواعد. هناك إن شاء الله حديث سأتحدث به إن شاء الله في قضية الأمر في المستقبل، وأتحدث عن المندوب كذلك إن كان مأمورا به أو غير مأمور به بحسب ما يقوله العلماء، وأتحدث بإذن الله إن شاء الله في نقطة أخرى عن تحول الندب إلى الواجب بالشروع فيه أو عدم التحول ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.